السؤال السادس، رجل يبيع الشعير بمبلغ 20 دينارا الكيس الواحد، فجاءه آخر وعرض عليه أن يشتريه بمبلغ 18 دينار، ثم ذهب المشتري وباع الشعير بمبلغ 19 دينار دون أن يدفع للبائع أو ينقل الشعير إلى حيازته، فهل هذه المتاجرة تجوز؟ هذه المتاجرة لا تجوز، لأنه باع ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك. عليه أن يشتري الشعير من الرجل البائع الأصلي، ثم إذا ملكه ونقله إلى حوزته باعه للآخر. هذه الطريقة الصحيحة. بارك الله.